بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب البيوع، وكنا قد توقفنا عند قول باب في المساقاة. قال أبو داود رحمه الله: باب في المساقاة. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن، فكانت أولى الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحذر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في ذي كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا آلي حذر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. كذلك أيضا في رواية عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال: فحذر النخل وقال: فأنا آلي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. فبيذكر هنا في هذا الباب وهو في المساقاة، ومعناها أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاح النخل وصلاح الثمرة. يبقى بينا قبل ذلك في مسألة المزارعة، في المزارعة بيدفع الأرض إلى العامل ليقوم بزرعها. أما في المساقاة يبقى صاحب النخل يقوم بدفع النخل إلى عامل، هذا العامل يقوم برعاية هذا النخل ورعاية أيضا الثمار. يعني قال ليعمل بما فيه صلاح النخل وصلاح الثمرة، ويكون له الشطر من ثمرها، وللعامل الشطر. قلنا على حسب طبعا يعني النصيب المقدر الذي يتفق عليه الطرفان، يبقى له الثلث، له الربع، له النصف، وبالتالي لكن نقول هذا النصف يأخذ العامل مقابل عمله في هذا النخل، كما يأخذ الزارع مقابل عمله في الأرض في مسألة المزارعة. ولذلك كما بيذكر هنا ابن عمر رضي الله عنهما أن الدليل على هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر أي يهود خيبر وبشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. يبقى دفع إليهم الأرض والنخل، وبالتالي على أساس أن هم حيعطوا نصف الخارج إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزرع ومن الثمار، من الزرع ومن الثمار. فقال في الحديث يدل على جواز المساقاة، الحديث يدل على جواز المساقاة. يبقى قلنا المساقاة ده بيختص بالنخل، يختص بالشجر والثمار التي عليه. المزارعة بيدفع له الأرض ويقوم بزرع هذه الأرض. فقال في الحديث دليل على جواز المساقاة، وبه قال جماهير العلماء، وقال أبو حنيفة لا يجوز. قال الإمام الخطابي رحمه الله وخالف أبو حنيفة صاحبه، فقال بقول الجماعة من أهل العلم. يبقى أبو حنيفة رحمه الله قال هذا لا يجوز، ولكن طبعا الدليل واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الثمر والزرع. قال على أن يعتملوها من أموالهم، يسعوا فيها بما فيه عمارة الأرض وإصلاح الأرض وإصلاح تلك الثمار، يستعملون آلات العمل كلها من الفأس وغير ذلك مما يختص بهذه المسألة. ثم ذكر أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يبقى من ذهب أو فضة، يبقى نقول يعني هذه الغنيمة التي حاز المسلمون كنتيجة أنهم هزموا يهود خيبر كما هو معلوم. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم، يعني نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. قلنا طبعا هنا يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الأرض في أيديهم، وأن يترك الأرض لكي يعملوا فيها، لكن طبعا هذه الأرض أصبحت غنيمة للمسلمين، وهذا المطلب من اليهود هم لم يطلبوا المطلب لتبقى هذه الرقبة في ملكهم، ولكن نقول هذه الرقبة أصبحت في ملك المسلمين، ولكن طلبوا أن يترك لهم الأرض لعملوا فيها، قلنا أنهم أهل زرع، لأنهم أهل زرع، فعلى أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، قال فلما كان حين يصرم النخل أن يقطع الثمار ويجذ هذا الثمار، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحضر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة بالخرص، يبقى هو له خبير، وإذا نظر إلى الثمار يعلم يعني بالتخمين والظن، نقول والله المقدار الذي نوفاه من هذه الثمار، من هذه الثمار، يبقى النخل ده حيعطي قد ايه من الثمار. طبعا ده أهل خبرة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يعني يقوم بحرز ما عليها أو على النخل من هذه الثمار، هو ما يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في ذي كذا وكذا، يبقى نقول ده أهل خبرة، وقلنا الخرص ده قلنا حتى نحدد الزكاة المطلوبة من تلك الثمار. طبعا ده بيبقى أهل خبرة، ويستطيع أن هو بالنظر وأن يلتف حول النخلة وينظر إلى الثمار، فعند ذلك يقول هذه النخلة تعطي من الثمار كذا وكذا، قلنا حتى يحفظ حق المسلمين، وبالإضافة أيضا هو يستطيع أن يحدد الزكاة الواجبة في ذلك النخل. فحضر عليهم النخل والذي سميها المدينة الخرص، فقال في ذي كذا وكذا، قالوا أكثرت علي ابن رواحة، قال فأنا آلي حظر النخل وأعطيكم نصف الذي يقول. هو اللي يتولى الأمر دوت لأنه مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي يقول. قال في هذه الرواية دليل على العمل بخبر الواحد، إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة وحده، يبقى فيها دليل على العمل بخبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يقوم بخرص ذلك النخل، واعتمد على قولي واعتمد على شهادته وعلى قولي، ورجل واحد، يبقى فيها دليل على العمل بخبر الواحد. قالوا في الموطأ فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسمة. فقال يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم. أما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإن لا نأكلها. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. نداء اليهود أهل بهت كما هو معلوم، اليهود أهل بهت وأهل سحت أساسا، فجمعوا حلية من حلية نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا تجاوز في القسمة. فقال معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي عن أحيف عليكم. فيش مظلمة، يعني ما فيش نقول والله ده كافر وبالتالي حل لك أن تظلم ذلك الكافر، نقول لا. الله تعالى أمر بالعدل وأمر بالإنصاف، أمر سبحانه وتعالى بالعدل وأمر بالإنصاف. قلنا حتى لو كان مع الكافر، حتى لو كان مع الكافر، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يبقى ده العدل نقول خلق، هذا خلق عند المسلمين، وبالتالي نقول حتى لو تتعامل مع العدو هذا لا يحمل المسلم على ظلم ذلك العدو على ظلمه، ولكن لابد من إقامة ذلك العدل خاصة في هذه الأحكام. فلذلك ما قال وما ذاك بحملي أن أحيف عليكم، نقول أنتم أبغض خلق الله إليه كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اليهود، ولكن وما ذاك بحملي أن أحيف عليكم. وأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإحنا لا نأكلها. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يبقى على العدل، وبالتالي نقول هذا من ركائز الأساسية لهذا الدين ألا هو العدل، يبقى ده من الركائز الأساسية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يبقى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نقول العدل ده خلق، خلق نقول سمت رئيسي في المسلم لا يتخلى ولا يتخلف عنه المسلم. قلنا في كل شؤون الحياة، يعني في كل شؤون الحياة، والإنسان مطالب أيضا بالإنصاف يعني من نفسه، كما استمعنا إلى الآيات يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. ولذلك قال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ثلاث ما جمعونا فقد جمع الإيمان، من الإنصاف من نفسك، من الإنصاف من نفسك. فلذلك قال وما هذا وما ذاك بحمل نحيف عليكم، أما الذي عرضتم من رشوة فإنها سحت إن لا نأكلها. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. كذلك أيضا قال فحذر النخل وقال فأنا آني جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال فيه هذه الأحاديث قال هي عمدة من عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر رضي الله تبارك تعالى عنه. ولكن نقول إن المزارعة يعني تمت في عهد الخلفاء بصفة عامة، يعني تمت هذه المزارعة في عهد الخلفاء. وبينا أن ابن عمر رضي الله عنه لما سمع إلى مقولة رافع بن خديج هذا كان في عهد معاوية رضي الله تبارك تعالى عنه، وبالتالي قلنا أن ابن عمر ترك المزارعة ورعا، يبقى تورعا لما أشكل عليه ذلك الأمر. قال في دلالة على جواز المستقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور. يبقى فيها دليل على جواز المستقاة في النخل، يبقى هذه المزارعة وهذه المستقاة في النخل والكرم اللي هو شجر العنب وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر، يبقى نقول بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة. يبقى لازم نحدد الأنصبة، يبقى نقول العامل له الثلث، العامل له الربع، أو صاحب الأرض له الثلث، له الربع، له الشطر، على حسب الاتفاق بين العامل وبين رب الأرض. ولكن في مسألة المزارعة، مسألة المساقاة، مسألة المضاربة، يبقى لابد قبل البدء من تحديد الأنصبة، يبقى لابد قبل البدء من تحديد الأنصبة. يبقى لما يبقى في مضاربة بين اثنين يبقى العامل دخل بحصة العمل، ونقول صاحب المال دخل بحصة المال. يبقى قبل البدء في العمل قبل الشروع يبقى لابد من تحديد الأنصبة، الربحية هتقسم ازاي، هنا الثمرة تقسم إزاي، الزرعة تقسم إزاي، يبقى لابد أن يكون هناك أنصبة معلومة للعامل ولرب الأرض. يبقى لذلك قال يبقى على أن يعطيهم الشطر، الثلث، الربع، على حسب الاتفاق. وبالتالي ده قبل البدء في قيام هذه الشركة بين الاثنين. يبقى نحدد كده جزئية الربحية هتقسم ازاي، كيف تقسم جزئية الربحية. لذلك قال هذا الحديث هي عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استمراره على عهد أبي بكر إلى أن جاءهم عمر. ده بالنسبة لليهود، لكن نقول أن المزارعة تعامل بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في عهد الخلفاء ومن بعد أيضا عهدهم. فهذه من الأحكام مستقرة عند المسلمين في مسألة المزارعة ومسألة المساقعة. البعض اللي أجاز المزارعة أجاز المزارعة مع المساقعة، البعض اللي هو أساسا أجاز المزارعة مع المساقعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من الزرع والثمر. قال أنه لما دفع لهم الأرض قاموا بزراعة أيضا الأرض التي بين النخل، فهي مزروعة، وبالتالي كانت المساقعة والمزارعة كحكم واحد، وبالتالي البعض قال لا تجوز المزارعة إلا مع المساقعة. لكن نقول مزارعة يبقى دفع الأرض إلى العامل ليعمل فيها بنصيب بجزء معلوم، وكذلك أيضا المساقعة دفع النخل إلى العامل ليعمل بها بجزء معلوم يحدد بين الطرفين. قال أبو حنيفة رحمه الله قال لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة. يبقى هو أبو حنيفة رحمه الله كما بينا يبقى لا يقول بمسألة المساقاة، وكذلك لا يقول بمسألة المزرعة. قال هذا لا يجوز، يا ترى دليله إيه، حيثيته إيه؟ فقال لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة. وأجاب من جوز ذلك بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه ومعدوم مجهول. وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة، فكذلك ها هنا. قال أيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع هذا كلام مردود. يبقى كلام أبو حنيفة رحمه الله مبناه على قياسات، قال إن دي إجارة والإجارة لابد لها تكون معلومة، لكن دي هتبقى إجارة يعني معدومة أو مجهولة، ولا يجوز أن تكون الإجارة على مجهول، لابد أن يكون إجارة معلومة. يبقى لما يقول أنه اتفق مع العامل على أن أجرة العامل تبقى الثلث من الخارج أو الربع أو الشطر، فيقول لك والله ده الثمرة لسه ما خرجتش، ده مسألة لما يخرج الكم بتاعها قد إيه، الكم معلوم، وكذلك ابتداء ممكن تهلك الثمرة وما يخرجش حاجة، فعلى ذلك يبقى دي أساسا أجرة معدومة وكذلك هي مجهولة. يبقى لو تم جذاذ النخل نقول الثمرة قد إيه، يبقى الكم اللي هيوفى العمل قد إيه، فعلى ذلك قالوا دي معدومة وكذلك مجهولة. فده نظر يعني أبي حنيفة رحمه الله، فأجابوا بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه ومعدوم مجهول. في المضاربة بيدفع المال إلى العامل وبيعمل في المال، وحصته هتبقى والله هياخد ثلث الربحية، ربع الربحية، نصف الربحية، ثم هي دي أمر برضك معدوم ومجهول. اللي يقول بعدم جواز المضارعة يبقى أيضا يقول بعدم جواز المضاربة، دي مسألة. وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة، فكذلك هنا هو عقد الإجارة ده لما أنت بتؤجر شيء يبقى تؤجر الشيء ده، ده عقد منافع أساسا، يبقى ده مش تمليك للرقبة. في فرق ما بين أن أنا أساسا إما أشتري دار يبقى الدار دي تمليك، يبقى أنا ملكت الرقبة. فرق ما بين أن أنا أجر الدار ده، هي لما نستأجر هذه الدار في الحقيقة أنت بتستأجر إيه؟ منافع، ده عقد على منافع، أنت لا تملك الرقبة ولكن أنت بتملك الانتفاع بمنافع هذا الشيء. فالمنافع دي معدومة أساسا، معدومة نقول ليه؟ لأن لسه أنت بتوفي أجر مقابل منافع. طب فين المنافع؟ فين المنافع؟ يبقى المنفع عند ذلك قالوا معدوما. يبقى لو احنا قسنا المسألة يبقى بالقياس كده نقول ده كلام مردود اساسا، لان المنافع اساسا في الإيجار معدومة. يبقى انت تفتح اجره مثلا مقابل الانتفاع بهذا المكان، طب فين المنافع؟ مش حاجة فيها قبض، لسه ما قبضناهاش. فبالتالي قال يبقى الإيجار ده حكم طبعا يعني ثابت. فكذلك ايضا مسألة المزرعة والمزقاء والمضاربة. قال فالقياس في إبطال نص أو إجماع ده كلام مردود. ويستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق رواية البخاري بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر. البعض قال المزقاء هتبقى في النخل وشجر الكرم، شجر العنب، وما عدا ذلك بقاش فيها أساسا مسقى. ولكن قال المسقى يبقى في أي ثمار، في أي ثمار يبقى أي شجر مثمر يبقى جازت فيه المسقى. قال واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك. يبقى ممكن يكون البذر من العامل نقول لا حرج، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعامل الناس، إن كان البذر من عامل فله كذا وكذا، إن كان البذر من عمر فكان له كذا وكذا، يبقى مفيش حرج أساسا أن يكون بذر من ذلك العامل. وفي دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة غير ذكر السنين معلومة، فكل المالك أن يخرج العامل متى شاء متى شاء، لأن ده أساسا عقد مزارعة عقد مساقاة من العقود غير اللازمة. ثم ذكر آخر هذه الأبواب وهو باب في الخرص. ذكر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب، يبقى قبل الجذاذ، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود. يبقى قبل كده ما المرحلة الأخيرة للنضج كان بيرسل عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يقوم بخرص ذلك النخل. قلنا عشان نقول ده النخل في إيد اليهود، وبالتالي من الممكن أنهم أساسا في وقت الجذاذ يقوموا بجذ ذلك النخل، وبالتالي تضيع أموال على المسلمين، ده صورة. والأمر الآخر أيضا يقوم بخرص ذلك لكي يحدد الزكاة الواجبة، لأن هذا حظ للفقراء الفقراء المسلمين. فلذلك قال قبل أن يؤكل منهم ثم يخير اليهود، يبقى يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. كذلك أيضا ذكر أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنه قال يقول خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق، أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق. فبيذكر هنا في مسألة الخرص يتم العمل به، يتم العمل بذلك الخرص. قلنا على الرغم أنه في صورة تخمين، يعني هو في صورة تخمين ليس بيقين، ولكن هذه الوسيلة التي اعتمدها الشارع، قلنا لكي نحدد الزكاة المفروضة، لأن ده نصيب فقراء المسلمين، ده بالإضافة أيضا يعني حتى يحدد ذلك النصيب الذي يكون للمسلمين من هذه الثمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأرض في يد اليهود يقومون بزرعها والنخل مساقاة، وده مملوك للمسلمين، قلنا أساس يعملون فيها بشطر الخارج منها، فكان لابد من تحديد ذلك. قلنا لأن اليهود أهل طبعا بهت، أهل بهت، وكذلك يعرفون بأكلهم للسحت، فمخافة أن تضيع هذه الأموال على المسلمين فكان ذلك الخرص. قال وفي هذه الحديث فيها جواز التخريص, جواز التخريص لذلك الأمر, وفيه جواز المساقاة. ومنع أبو حنيفة مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر, والأجرة هنا فيها غرر إذ لا ندري هل تسلم الثمرة أم لا, وعلى سلامتها لا ندري يعني المقدار اللي هو حيخرج منها. يبقى أبو حنيفة رحمه الله منع من ذلك الأمر. نقول يا ترى يعني حيثياته, لما نذكر كده مثلا يعني أبو حنيفة رحمه الله منع أو قال لا يجوز, انظر كده إلى الحيثيات, انظر دايما إلى الحيثيات, ما يبقاش الرفض للرفض مباشرة كده ونقول أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور, لكن انظر إلى الحيثيات, لماذا قال ذلك, الحيثية التي من خلالها ذكر ذلك الحكم, ذكر الجواز أو عدم الجواز. فأبو حنيفة رحمه الله يعني استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال والأجرة هنا فيها غرر إذ لا ندري هل تسلم الثمرة أم لا, وعلى سلامة الثمرة لا ندري يبقى كيف تكون وما مقدار هذه الثمرة. فعلى ذلك يبقى فيه أمر معدوم ومجهول, يبقى قال إن ده نوع من أنواع الغرر, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وأجيب بأن حديث الجواز خاص والنهي عن الغرر عام, والخاص يقدم على العام. لو قلنا الصورة هي صورة فعلا غرر وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر, ده كلام صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر, لكن نقول استثنى تلك الصورة, يبقى دي صورة نقول يبقى منصوص عليها. يبقى زي ما احنا بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر, يبقى هذا الدليل بتاعنا. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا ذلك الحكم, كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ المزابنة. يبقى نهى عن المزابنة, بيع رطب باليابس من جنسه في الأصناف الربوية, يبقى نهى عن كده. يبقى نقول لك دليلك فين أهو, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. نقول في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية, يبقى هذا الدليل أهو. يبقى نقول يبقى الشارع استثنى الصورة دهية, يبقى استثنى هذه الصورة, وبالتالي نقول نهى عن بيع الغرر, يبقى ده أدي دليل عام. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل يهود خيبر بالمساقاة والمزارعة, يبقى ده نقول يبقى حديث الجواز ده خاص, يبقى خاص منصوص على هذه المسائل, وبالتالي والنهي عن الغرر عام, والخاص يقدم على العام, الخاص دايما يقدم على العام. دي مسألة. وقلنا خاصة طبعا هنا الخاص ده يعني تم التعامل به حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, شعور ده خاص هو متقدم على العام. وبالتالي نقول يا ترى البعض قال لما الخاص يتقدم على العام يبقى العام يأتي وينسخ الخاص, والبعض قال ان الخاص يقدم على العام بغض النظر ان اتى متقدما او متأخرا. لكن في المسألة دي نقول ان الخاص ده يعني نقول ان هو اتى متأخرا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود ايه خيبر حتى الوفاة, وهذه معاملة تمت أيضا عن طريق الخلفاء من بعده. فدي مسألة. أيضا قال أبو حنيفة رحمه الله إن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها, وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد, قال بيع الغرر والإيجار بمجهول وبيع الثمرة قبل بدء الصلاة. قال والكل حرام إجماعا, يبقى ده أيضا حيثية أخرى بيذكرها أبو حنيفة رحمه الله, قال إن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها. عند الأحناف دايما في مثل حديث الأحاد لو أتى على خلاف القياس الجلي بيرد, يعني كأن كده الحديث بياخده ويمرره على قواعد, يمرره على قواعد. نقول في حديث الأحاد حديث صحيح, ولكن هو عنده كده إنه بيمر على قواعد, على قواعد, وبالتالي لو خالف القياس الجلي يرد هذا الخبر, يرد هذا الخبر اللي هو من أحاديث الأحاد. فلذلك قال إن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها. وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد, أول حاجة فيها بيع غرر, تاني حاجة إيجارة بمجهول, وثالث حاجة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. قال كل حرام إجماعا, أجيب بأن الخبر إنما يجب رده إلى القواعد إذا لم يعمل به, أما إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه فيعتقد. قال ولا ألزم الشارع إذا شرع حكما أن يشرعه مثل غيره, يشرع ذلك عنز لغيره، بل له أن يشرع ما له نظير وما لا نظير له. فدل ذلك على أنه استثناء من تلك الأصول الضرورة. قال إذ لا يقدر كل أحد على القيام بشجرة ولا زرعه، يبقى هنا في الحالة دي قال يجيب الخبر إنما يجب رده للقاعد إذا لم يعمل به، ما تمش العمل به، لكن ده تم العمل بهذا الأمر، وإذا عمل به قطعنا بإرادة معناه فيعتقد. وما يلزمش الشارع يبقى إذا شرع حكم كده أن يشرع مثل أن يشرعه مثل غيره، بل له أن يشرع ما له نظير وما لا نظير له، ده الشرع. نقوله بالتالي إحنا مين اللي يحكم على مين؟ القاعدة تحكم على النص ولا النص يحكم على القواعد؟ قواعد النصوص تحكم على القواعد، النصوص تحكم على القواعد. وبالتالي في الحالة دي خاصة أن ده خبر تم العمل به، ده توفي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذه المسألة، فازاي احنا نرده؟ يبقى بيع غرر نقول دي صورة مستثناة، ده نقول إيجارة بمجهول، إيجارة بمجهول وبالتالي دي معدومة أو أنه هو أساسا مجهولة، نقول على ذلك يبقى ممكن احنا نبطل يعني عقود كعقد المضاربة، احنا ممكن في الحالة دي ننقض عقد المضاربة، لأنه هو أساسا هو عمل العامل على جزء من نماء ذلك المال، عمله نصيبه فين؟ على جزء من نماء ذلك المال، والنماء ده مجهول ومعدوم، يبقى عند الاتفاق. وكذلك حنبطل الإيجارة لأن ده عقد على منافع، والمنافع لم يتم قبض المنافع أساسا، لم يتم قبض المنافع. فعلى ذلك يبقى هنا في الحالة دي طالما ورد النص يبقى يتم العمل خلال النص، تتم العمل من خلال النص. ولذلك دايما كده الأحناف يرد ذلك إلى يبقى قياس الجلي، زي بالضبط كده يعني في مسألة أن الإنسان لو كان صائما صوم تطوع وأبطل ذلك الصوم، هل يا ترى وجب عليه القضاء ولا لا؟ ده أنت مخير بين أمرين، إما أن تستكمل الصوم وإما أن تبطل ذلك الأمر، يعني تبطله أن ده صوم نافلة، صوم نافلة. وإن الإنسان كما ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أتم ومن شاء أفطر، شاء أتم ومن شاء أفطر، ده في صوم النافلة. لكن طبعا الأفضل إحنا نتكلم عن الحكم، لك الأفضل ولا تبطلوا أعمالكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الأحناف يقولون إن هو أساسا يبقى لو أبطل صوم النافلة يبقى عليه وجب عليه القضاء، بناء قصوه على إيه؟ قاسوه على يعني إن أبطل حج التطوع أو عمرة التطوع وجب عليه القضاء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوا دي على دي، قالوا القياس يقتضي ذلك، لكن ده نص في المسألة، العبادة دي يعني لها نص والعبادة دي لها نص. ففي صوم النافلة النص فيها أنت مخير بين أمرين، بين أن تتم الصوم أو إما أن تبطل ذلك الصوم حتى لو لم يكن هناك ضرورة، يعني لو شاء الله ضرورة أرجعته كده، حتى لو لم يكن ضرورة إنسان كده يعني انتهى الصيام وصام إلى نصف النهار وترأى له أن يفطر، أن يفطر، فلا حرج عليه، لا حرج، نقول الأفضل أنك أنت تتمم الصوم، لكن لو أفطر يأسم لا يأسم ولا يطلب بالقضاء، أن ده صوم نافلة. عند الأحناف يطلب بالقضاء، قصوها على مسألة العمرة والحج، إن أبطل العمرة والحج عمرة التطوع أو حج التطوع وجب عليه القضاء، لأن ده نص من المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوا كده نقول لا ده قياس قبل نص، وبالتالي بمردود. فالحديث الحد مخالف للقواعد وبالتالي يتم رده. قول ننتبه كده، القواعد ما تيجي الحكم على النص، لكن النص هو الذي يحكم على ذلك، يحكم على ذلك. زي ما احنا قلنا بالضبط كده، دايما افتكر مثل المزابنة والعراية، ايه العراية؟ يبقى احنا نظن كده دي حاجة مختلفة تماما، ابدا ده هي نفس الصورة، هي نفس الصورة، يبقى صورة المزابنة صورة العراية صورة واحدة، لكن الشارع قال هذا حرام وهذا حلال، احنا على المسلم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ويبقى على ذلك يبقى قال أجيب بأن الخبر إنما يجب رده إلى القاعد إذا لم يعمل به، لكن ده تم العمل بهذا الحكم يعني حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به أيضا في عهد الخلفاء. هذا آخر الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب البيوع. يفتتح كتاب آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الإجارة، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، وباب في كسب المعلم، قال باب في كسب المعلم. ذكر رواية عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة، قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فهذا إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيت فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله تعالى. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في كسب المعلم. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه يعني له يعني دين في رقبتنا, هو اللي فتح الإسكندرية عبادة بن الصامت رضي الله عنه, وكان أسود يعني كان لونه أسود وكان قصير رضي الله عنه, طبعا ده من الأنصار. ولذلك يعني الإمام البخاري رحمه الله من فقه يعني لما كتب الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق, فذكر الرواية اللي بعدها على طول كانت رواية عن عبادة بن الصامت. يقول ابن حجر رحمه الله كأن الإمام البخاري رحمه الله يقول أنا أطبق هذا الكلام. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه الأنصار وكان أسود وكان له الفضل في فتح الأسكندرية مع عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه, عشان ده الاسم ده ليه حق علينا عبادة بن الصامت رضي الله عنه, كما أن هذه حقوق للصحابة رضي الله عنهم في رقابنا أي أنهم حفظوا ذلك الدين وأوصلوا لذلك لنا ذلك الدين بهذه الصورة نتعبد بها لله تبارك وتعالى. أرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.